يتخير بين امضاء البيع والفسخ. بين البيع، بين امضاء البيع والفسخ. نعم. طيب. يرجع على المتفق على الادبي. نعم. وان كان اختار الفسخ فيرجع للبيع. طيب. مثل الاحوال اما ان يكون البائع هو المسلم. نعم. يمضي البيع ويضمن البائع. واما ان يصفه من لا يصف تضمينه كالثلاثة السماوية. لا لا لا هو مش يمكن تضمين الصاعقة فسموية البهائم يمكن تضمين بالرجوع على صاحبها. نعم اين ها ما انت اللي وراء اي نعم الذي لا يمكن تضمينه مثاله نريد المثال الان الذي يمكن تضمينه لا يمكن نعم اي نعم نعم صحيح ما الحكم يا عبد الله ما هو ممكن إنما يمكن تضمينه يعني ينفسخ البيع كالآفة السماوية. طيب المرحلة الرابعة أن يجيبه من يمكن تضمينه فيخير من ثلاثة أمور إما أن يفسخ البيع وإما أن يفسخ البيع وإما أن يمضيه ويرجع المثل ويرجع البائع والبائع يرجع المثل إذن أمره طيب صحيح انتهينا الى هنا ها؟ كيف وما عداه لا لا كيف ما عداه بس طيب بسم الله الرحمن الرحيم درس الليلة يقول المؤلف رحمه الله وما عداه يجوز نعم ما اتصل لا اتصل الان نعم نعم الاخ احمد السلام عليكم يا شيخ السلام ورحمه الله الان بدا درس قال المؤلف وما عداه يجوز تصرف المشتركين قبل قبضه ما عداه ما خدنا عجب وش كيف وإن تلف ما عدا المبيع وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشترك إن تلف ما عدا المبيع ما هنا اسم موصول بمعنى الذي وعدا بمعنى جاوز أو بمعنى سوى يعني ما إن تلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه وهو الوزن والعد والذرع فمن ضمانه أي من ضمان المشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه لحديث الخراج بالضمان يعني من له غنم شيء فعليه غرمه فكما أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه أيضا غرمه فإذا تلف ما عدا المبيع السابق وقد عددناه سبعة أصناف أليس كذلك فهو من ضمان المشتري قال المؤلف ما لم يمنعه بائع من قبضه ما لم يمنعه بائع من قبضه يمنعه ألها تعود على المشتري